لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن من صحيحه في باب ذكر الدجال: قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الدجال إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار. قال ابن مسعود: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما جابوش هو لسه، هو الحديث ده هو مختلف الترتيب. احنا خلصنا حديث عائشة. قال الحديث السابع: قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال: هو مختصر من حديث تقدم في باب الدعاء قول السلام، اللي هو فيه التعوذ من الأربع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من الأربع، كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، وفيها أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال بروايات. قال بعض التابعين بوجوبه. أمر طاووس ابنه أن يعيد الصلاة لما ترك التعوذ. الجمهور على الاستحباب. أما الحديث حديث حذيفة إن معه ماء ونارا الذي قرأناه آنفا، قال تقدم في ذكر بني إسرائيل عن ربعي قال عقبة بن عمرو لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعته يقول: إنما الدجال إذا خرج ماء ونار. عند مسلم اجتمع حذيفة وأبو مسعود، مش ابن مسعود، الرواية هنا ايه؟ أبو مسعود. لا، الرواية اللي هي في أصل الكتاب قال ابن مسعود، أظنها خطأ في أصل الكتاب أول الباب. قال ابن مسعود قال عن ربعي قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود قال حذيفة: لأنا بما مع الدجال أعلم منه. عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه. يعني هو أعرف أنه كذاب، بس ساعات الكذاب يصدق نفسه. من كثرة خداع الناس. قال: معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تتأجج. وفي رواية ابن صفوان: فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد، نعوذ بالله من النار. وفي حديث سفينة عند أحمد والطبراني: معه وديان، أحدهما جنة والآخر نار، فناره جنة وجنته نار. فتنة عظيمة. ولذلك إن الناس اللي استبعدوا أحاديث الامتحان يوم القيامة قالوا: هذا تكليف بما لا يطاق. أحاديث الامتحان فيها: فيرسل الله إليهم أن ادخلوا النار. فبعضهم قال ابن عبد البر قال أن هذا تكليف بما لا يطاق، فرد عليه العلماء أن في حديث الدجال في الدنيا مثل ذلك، أن الناس شايفاها نار وأنت مأمور أنت إيه تطأطئ رأسك وتشرب مما يعني يراه الناس نارا. قال: وفي حديث سفينة عند أحمد والطبراني: معه وديان، أحدهما جنة والآخر نار، فناره جنة وجنته نار. وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجة: وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار. أمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما. قراءة 10 آيات من أول سورة الكهف ثابت في مسلم، وفي رواية المسلم من أواخر سورة الكهف. فأما من سلك مسلك الترجيح فإنه يقول الثابت من أوائل سورة الكهف، ومن سلك مسلك الجمع وهو أفضل أن يقول يجزئ 10 آيات من أول سورة الكهف أو 10 آيات من آخر سورة الكهف. قال: فنار باء لا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قوله فناره ماء بارد وماؤه نار، زاد محمد بن جعفر: فلا تهلكوا، لا تهلكوا بأن تدخلوا الجنة المزعومة. سبحان الله، من أعظم الفتن فعلا إن الناس هتفتكر أدي الجنة والنار اللي كانوا بيقولوا لنا عليه. الرسل كانوا يقولوا في جنة ونار، فهو بيقول لكم أنا ربكم وادي الجنة وادي الإيه؟ وادي النار. اللي يخش الجنة يخش النار، والعياذ بالله. واللي يتحمل ويلقي نفسه في النار ويشرب منها يدخل الجنة، كما في الرجل الذي أفضل الشهداء الذي يقول: هذا الدجال الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعد أن يذبحه ثم أو يشقه نصفين ثم يعيده فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، فيريد أن يذبحه مرة ثانية فيأخذ فيوضع النحاس بين ترقوته ورقبته فيأخذ بقوائمه فيلقى في النار، وإنما ألقى في الجنة. الجنة والنار دي يكون الإنسان لما يكون الإنسان يكون في نهايته يموت الاثنين. الله أعلم، هل بيبقى دي نهاية الإنسان هو بيختفي عن أعينهم، عن أعين الدجال وأتباعه، أما ما يفعل الله عز وجل به فنسكت، لا ندري. هل يموت من ألقي في النار التي هي الجنة أم غير ذلك؟ لكن هي مش هي دي النار اللي هي النار الآخرة، يعني اللي هي عند الناس جنة واللي يدخلها يبقى ألقي في نار، شيئا الآخر ده لسه يدخلون النار يوم القيامة. اللي هيخش النار ده فعله ده كفر ولا فعله ده ايه؟ هو مصدق الدجال اللي هيخش الجنة بتاعت الدجال. لا هيخش النار بتاعت الدجال ده يبقى كامل. اللي دخل جنة الدجال يبقى قبل يبقى هلك يبقى استجاب للدجال وصدق أنه الله. طبعا هو كافر. هو في أوضح من كده؟ واحد مكتوب بين عينيه كافر وانت هتقول له أنا موافق عايز أخش الجنة بتاعتك. وفي رواية أبي مالك فإن أدركه أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فليشرب. وفي رواية شعيب ابن صفوان وهي في الصحيح فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدجال. هو الفتن كلها كده على فكرة بس بدرجات متفاوتة. الناس كلها بتموت نفسها عشان تروح أوروبا عشان ايه تخش الجنة المزعومة بتاعتهم ان الحياة فيها رفاهية ويروحوا يلقوا في نار معنوية يعني لان هناك عذاب هم معذبون ويعني حالهم يعني كرب في الشهوات التي يعني يفعلونها لكي يعني يخفف عنهم من آلام البعد عن الله. ولا تخفف شربوا خمرة ومخدرات وجنس وحفلات. الواحد لما بيبص في الحفلات يعني في الإعلانات بتاعت الحفلات بتاعتهم لسه جايبين خبر عن حفلات حفلة منها في صحراء مش عارف نيفادا ولا كولورادو حاجة زي كده في أمريكا وجات سيول عجيبة عملت لهم وحل اللي يتحرك يغرق في الوحل يقولوا 70,000 محاصرين وفي الصحراء اللي ما بيجاش مطر بس سبحان الله. المهم ان انت تحس بقى فعلا ان هما اللي بيعملوه في الحفلات ده ناس فعلا غايبة عن الوعي اتجنت فعلا متألمين متعذبين معذبين بس بيظهروا ان هم فرحانين او بيعملوا عمائل بس وموضوع النار ده بيولعوا نار في كل الحفلات حاجة عجيبة او ما يوهم انه نار يعني على الاقل يعني لكن دي حاجة من تدل على يعني ارادة الشيطان وعبادة الشيطان. فالناس تستحمل بقى التي تراه نارا في بلاد المسلمين من انا مش بقول الدجال هو الحضاره الغربيه زي ما البعض بيقول لا بس انا بقول ان الفتن من هذه النوعيه الناس شايفه ان الحياه في بلاد المسلمين صعبه ومشاقه وما فيهاش النعيم اللي هناك والذي لا شك فيه ان الحياه في وسط من يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويرفع فيها الاذان البلاد التي ترفع فيها الاذان ويصلى فيها في المساجد نعم محدش مدركها في الحقيقة لأن هم ما بيدوقوش لذة العبادة. لو الناس فكرت أنها يعني تجد لذة العبادة اللي قال عنها السلف أنها جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. حب الله عز وجل والشوق إليه. قال وفي رواية شعيب في رواية أبي عوانة عن أبي هريرة وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار أخرجه أحمد. وهذا كله يرجع إلى اختلاف المرئي بالنسبة إلى الرأي. فإما أن يكون الدجال ساحرا فيخيل الشيء بصورة عكسه وإما أن يجعل الله باطن الجنة التي يسخرها أعتقد أنها يسخرها للدجال نارا وباطن النار جنة وهذا الراجح. وإما أن يكون ذلك كناية عن النعمة والرحمة الجنة وعن المحنة والنقمة بالنار. فمن أطاعه فأنعم عليه بجنته يؤول أمره إلى دخول نار الآخرة، وبالعكس. ويحتمل أن يكون ذلك من جملة المحنة والفتنة، فيرى الناظر إلى ذلك من دهشته النار فيظنها جنة، وبالعكس. هو اللي قال عليه الراجح ده هو الصواب، احنا ما فيش داعي للتأويل. الرسول عليه السلام قال حاجات وما فسرهاش بخلاف ظاهرها، قال معه جنة ونار، معه ماء ونار، يبقى ما ينفعش ان احنا ايه نؤولها بهذا الكلام. احنا الكلام، ما انت قلت ايه الكلام اللي انت قلته دلوقتي ده؟ انا بقول هذا مثل لانواع الفتن المختلفة، ان الناس تظن ان الفتن فيها لذة كأنها الجنة فيقعون ويهلكون، وأن الحياة في طاعة الله يرونها كأنها نار وعذاب، وهي في الحقيقة إيه؟ يعني فعلا هي جنة الدنيا. الحديث التاسع عن قتادة عن أنس قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر، فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ثلاثة من الصحابة رووا ذلك. ما بعث الله من نبي، ما بعث نبي، في رواية حفص ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. مكتوب ومكتوبا دي بيقول الجمهور بيقول مكتوبا لا إشكال فيه، لأنه إما اسم إن وإما حال. وعند مسلم مكتوب بين عينيه كافر أي كافر. كافر إزاي؟ ما هم بيحذفوا حروف المد. يعني الرسم أيامهم بيحذف حروف المد، عشان كده بيقول رسم الايه العثماني المصحف، لان الرسم اياميهم كان يكتب السماوات السماوات ويحط ايه، يعني تفي بمعرفة الناس لان هنا الف وهنا الف، فكافر بتتكتب عندهم كفر كافر. وعن من طريق شعيب بن الحب ابن الحبحاب عن أنس مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها كافر يقرأه كل مسلم. وفي رواية عمر بن ثابت عن بعض الصحابة يقرأه كل من كره عمله، أخرجه الترمذي. وهذا أخص من الذي قبله من كلمة مسلم، يعني عشان كلمة، بس هو في الحقيقة لا، كل مسلم لابد أن يكره عمله. وفي حديث أبي بكرة عن أحمد يقرأه الأمي والكاتب، ونحوه في حديث معاذ عند البزار، في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، يعني بيعرف يكتب ولا لا. ولأحمد عن جابر مكتوب بين عينيه كافر مهجاه، ومثله عند الطبراني. قال ابن العربي في قوله كافر إشارة إلى أن فعل وفاعل من الكفر إنما يكتب بغير ألف، وكذا هو في رسم المصحف. يعني كفر وكافر الاثنين دول يتكتبوا في رسم المصحف ايه كافر. وإن كان أهل الخط أثبتوا في فاعل ليكافر ألفا، فذلك لزيادة البيان بعدما العجمة دخلت، زي الحروف زي النقط، النقط دي حدثت ليه؟ لأن الناس العجمة لخبطتهم. احنا بنعرف نقرأ حاجات كتير قوي غير تشكيل، صح كده؟ بنقرأ الجرائد كلها وهي مش متشكلة، لسه عندنا إمكانية لذلك. كانوا زمان يقروا الحروف مش منقوطة ويعرفوا يقروها كده، لما ضعفت اللغة العربية احتاجوا يحطوا النقط. وقوله يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب إخبار بالحقيقة، وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء، فهذا يراه المؤمن بغير بصره وإن كان لا يعرف الكتابة، ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة، هو يراه ببصره، ولكن يخلق الله معه مع البصر عند المؤمن إدراكا، ولا يخلق ذلك عند الكافر. أقول لكم حاجة، بتقروا الهيروغليفي تشوفوا البتاع تفهموا حاجة، أو الكفر يبقوا كده مع الدجال، تشبيه يعني، لا أعني بهذه الطريقة يعني. أو أي لغة نسمعها، اللغة الصيني عندنا والكوري والياباني كلها مختلفة وما نعرفش بيها حاجة. قال كان مسألة أنه بيقول يراه بغير بصره مش صح، هو يراه ببصره مع إدراك بعقله وقلبه. قال وكما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراها الكافر، فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلم، لأن ذلك الزمان تنخرق فيه العادات في ذلك. ويحتمل قوله يقرأه من كره عمله أن يراد به المؤمنون عموما، ويحتمل أن يختص ببعضهم ممن قوي إيمانه. أو الصحيح أن كل مؤمن ولو عنده ذرة إيمان حيقبل حيقرأ هذا، إلا أن يقبل دعوة الدجال وفتنته فيضيع منه ذلك. قال النووي الصحيح الذي عليه المحققون أن الكتابة المذكورة حقيقة جعلها الله علامة قاطعة بكذب الدجال، فيظهر الله المؤمن عليها ويخفيها على من أراد شقاوته. وحكى عياض خلافا، وأن بعضهم قال هي مجاز عن سمة الحدوث عليه، وهو مذهب ضعيف. طبعا بيدي أثار المعتزلة، واللي البعض من الأشاعرة قبلها في كل هذه الأمور دائما يعني يجعل الأمور مجازية. ليه؟ شايفين هم أصلا الأشياء دي ما ينفعش إن إحنا إيه نقول إنها على الحقيقة، كلام باطل، شغالين عقولهم اللي ضلتهم. ليه؟ لماذا؟ لأن هذا الشرع أتى بما تحار فيه العقول وليس بما تحيل، أما ده مش مستحيل. ولا يلزم من قوله يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب أن لا تكون الكتابة حقيقية، بل يقدر الله على غير الكاتب علم الإدراك فيقرأ ذلك وإن لم يكن سبق له معرفة الكتابة. وكأن السر اللطيف في أن الكاتب وغير الكاتب يقرأ ذلك لمناسبة أن كونه أعور يدركه كل من رآه، فالله أعلم. يعني سبحان الله، الناس تراه أعور وتصدى أن هو إيه؟ أن هو ربنا، نعوذ بالله من ذلك. الحديث العاشر والحادي عشر اللي هو معلق هنا، اللي هو قال فيه أبو هريرة، فيه عن أبي هريرة وابن عباس، الحمد لله. من الصبر. يحتمل أن يريد أصل الباب فتناول كلامه كل شيء ورد مما يتعلق بالدجال من حديث المذكورين، ويحتمل أن يريد خصوص الحديث الذي قبله وهو أن كل نبي أنذر قومه الدجال، وهو أقرب الصحيح. عن أبي هريرة تقدم في ترجمة نوح من أحاديث الأنبياء، عن أبي هريرة اللي رواه البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه تمثال الجنة والنار. كلمة تمثال يعني على مثال. عشان كده قلنا ان مفيش دليل على ان سيدنا سليمان كانت تصنع له تماثيل ذوات الارواح، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخدور الراسيات، مجملة مبهمة لم يذكر فيها انها تماثيل ذوات الارواح. يعملوا تماثيل شجر، تماثيل بحر، تماثيل حديقة غناء، ماذا يمنع من ذلك؟ ليها معنى شرعي؟ لا، ده معنى اللغوي بتاع تماثيل، تمثال أي على مثال، تشمل ما فيه روح وما لا روح فيه. هنا عشان بس الناس تفتكر كلمة تمثال يبقى إيه؟ تمثال يعني مشخص لذوات الأرواح، فهذا لأن ده المعتاد عندهم. لكن هنا في اللغة وفي الشرع استعملت كلمة تمثال لما ليس له إيه؟ روح، معه تمثال الجنة والنار. يخرج من دخلت المال في المال هو جنة. أسئلة عجيبة والله، ولسه مجاوب عليها دلوقتي حالا. إن هل بعد ما يموت الدجال يقتل الناس اللي دخلت الجنة بتاعته واللي دخلت النار بتاعته يطلعوا تاني؟ ها؟ الله أعلم، ما نعرفش هيروحوا فين. بس دول ما قالهم إلى الجنة، ودول ما قالهم إلى إيه؟ إلى النار. دول ما قالهم إلى الجنة، ده جنة الآخرة بما صنعوا واحتملوا زي أرواح أصحاب الأخدود بعد أن ألقوا أنفسهم في النار، قبضت أرواحهم وأدخلوا الجنة واحترقت أجساد لا روح فيها، نعوذ بالله من النار. واللي ألقي في الجنة هيبقى هو شهيد، تدخل روحه في الجنة اللي هو الشهيد هذا، ويعني ويبدو للناس أنه أدخل النار. إيه اللي هيحصل بعد كده ما نعرفش. قال: وإنه يجيء معه تمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. وإني أنذركم كما أنذركم به نوح قومه. وأخرجه البزار بسند جيد عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: يخرج مسيح الضلالة فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في 40 يوما، فيلقى المؤمنون منه شدة شديدة. ومما ورد في ذلك من حديث ابن عباس ما تقدم في الملائكة، أيضا في الملائكة ده في كتاب بدء الخلق، ومن طريق أبي العالية عن ابن عباس في ذكر صفة موسى صلى الله عليه وسلم وفيه وذكر أنه رأى الدجال. عن ابن عباس ووقع عند أحمد والطبراني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال: أعور حجان أي أبيض أزهر، كأن رأسه أصلة أشبه الناس بعبد العزة بن قطن. فأما هلك الهلك فإن ربكم ليس بعار. أو هلك الهلك يعني أشد هلاك. وفي لفظ للطبراني ضخم فيلماني أي عظيم الجثة كأن رأسه أغصان شجرة، يريد أن شعر رأسه كثير متفرق قائم. أشبه الناس بعبد العزة بن قطن رجل من خزاعة، في حديث النواس بن سمعان عند مسلم والترمذي وابن ماجه شاب قطط عينه قائمة، قائمة دي لأنها تبقى ناتئة يعني ليه الشمال. ابن ماجة كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. وعند البزار أجلى الجبهة عريض النحر ممسوح العين اليسرى كأنه عبد العزة بن قطن. وإحنا قلنا الخلاف في هو كلا العينين عوراء. احنا قلنا اعين العين اليمنى هي الطافيه اللي هي الناتئه، واليسرى هي الممسوحه. وقع في حديث ابي هريره عند احمد نحوه، لكن قال كانه قطن ابن عبد العزى، وزاد فقال يا رسول الله هل يضرني شبه؟ قال لا، أنت مؤمن وهو كافر. هذه الزيادة ضعيفة. المحفوظ أنه عبد العزة بن قطن هلك في الجاهلية كما قال الزهري. والذي قال هل يضرني شبه وأكتم ابن أبي الجون، إنما قاله في حق عمرو بن لحي كما أخرجه أحمد والحاكم عن أبي هريرة رفعه عرضت علي النار فرأيت فيها عمرو ابن لحي الذي سيب السوائب وحمل حام ووصل الوصيلة وسن عبادة الأوثان. وفيه أشبه، وأشبه من رأيت به أكتم ابن أبي الجون. فقال أكتم يا رسول الله يضرني شبه؟ قال لا، إنك مسلم وهو كافر. فأما الدجال فشبهه بعبد العزة بن قطن، وشبه عينه الممسوحة بعين أبي يحيى الأنصاري. وفي حديث مسلم جفال الشعر يعني كثير الشعر، قلنا شاب شعره إيه؟ قطط، جعد قطط خشن جدا. قال باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. نقاب دي الفتحات اللي هي يدخل منها، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، أرض مملحة لا نبات فيها تقرب من المدينة، فيخرج إليه رجل، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. طاعون المرض المعروف لا غيره. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. المدينة أي المدينة النبوية. يقول ورد من غير هذا الوجه عن أبي سعيد ما لعله يؤخذ منه ما لم يذكر. إن يقول حدثنا حديثا طويلا إذن في حاجات هو ما لهاش هنا. كما في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد أنه يهودي هي مع قصة ابن صياد حوار بين أبي سعيد وابن صياد. ابن صياد يقول ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وأنا قد أسلمت؟ فقال أبو سعيد نعم. قال ألم يقل أنه لا يولد له؟ قال نعم. قال وأنا قد ولد لي. وده اللي من خليه يرجح أنه إيه؟ أنه ليس هو الدجال الأكبر. قال وأنه لا يدخل المدينة ولا مكة أخرجه مسلم. وابن صياد قال وقد ولدت بالمدينة وها أنا ذاهب إلى مكة أو راجع من مكة من الحج. قال وفي رواية عطية عن ابن أبي سعيد رفعه في صفة عين الدجال كما تقدم وفيه ومعه مثل الجنة والنار وبين يديه رجلان ينذران أهل القرى كلما خرج من قرية دخل أوائله. أخرجه أبو يعلى بسنده ضعيف. أخرجه أبو يعلى والبزار وهو عند أحمد ابن منية مطور سنده ضعيف. وفي رواية أبي الوداك عن أبي سعيد رفعه في صفة عين الدجال أيضا هو أعور وفيه معه من كل لسان يعني بيتكلم لغات كثيرة كل اللغات بيعرف يتكلمها ومعه صورة الجنة الخضراء يجري فيها الماء وصورة النار سوداء تدخن أو تدخن. أعوذ بالله. يأتي الدجال أي ظاهر المدينة أي إلى ظاهر المدينة إلى الظهير بتاعها يعني اللي هي الإيه؟ الأماكن القريبة منها. السباخ جمع سبخة وهي الأرض الرملة التي لا تنبت لملوحتها الأرض أرض مملحة رملية ليس فيها إيه؟ نبات. هذه الصفة خارج المدينة من غير جهة حرة. الحرة دي حجارة سوداء. يقول بعض السباخ التي تلي المدينة أي من قبل الشام خلاف الحتة اللي انتوا تخرجوا منها وانتوا خارجين إلى إيه؟ إلى مكة. مكة دي فيها حجارة سوداء الجهة الأخرى شمال المدينة. فيخرج إليه رجل يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس في رواية صالح عن ابن شهاب عند مسلم أو من خير الناس في رواية أبي الوداك. فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فألقاه مسالح الدجال. المسالح يعني الأعوان والحراس ونحو ذلك. فيقولون أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء يعني لا يخفى أن هذا ليس بربنا. ربنا صفته صفة الكمال لا تخفى أن له صفات الكمال، فينطلقون به إلى الدجال بعد أن يريدوا قتله، ويقولوا اقتلوه، فيقول ألم يقل لكم ربكم لا تقتلوا أحدا دونه، فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطل بطولة حقيقية مع أنه ما فيش قتال، عشان كده أفضل الشهداء، لأنه قال كلمة حق عند سلطان جائر، ملك فظيع للدجال، الناس كلها إلا من رحم الله تطيع، ومعه يعني سلطان في الأرض، ومع ذلك يرفض كلامه ويقول له علنا هذا الدجال. في رواية عطية فيدخل القرى كلها غير مكة والمدينة حرمت عليه، والمؤمنون متفرقون في الأرض، فيجمعهم الله فيقول رجل منهم والله لأنطلقن فلأنظرن هذا الذي أنذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمنعه أصحابه خشية أن يفتتن به، فيأتي حتى إذا أتى أدنى مسلحة من مسالحه أخذوه فسألوه ما شأنه، فيقول أريد الدجال الكذاب، فيكتبون إليه بذلك، فيقول أرسلوا به إلي، فلما رآه عرفه، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، وفي رواية عطية أنت الدجال الكذاب الذي أنذرناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل أن حدثنا في اللغة لا في الاصطلاح تحتمل ما علم يقينا، لأن ما تواتر بمنزلة ما سمع، وأحاديث الدجال متواتر، وبعضهم يقول هذا الخضر، وحتى لو كان مع أن هذا لا دليل عليه، فإن الخضر لم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يقول إيه حدثنا على الاصطلاح، اصطلاح المحدثين حدثنا، يبقى لازم يكون ايه سمعه منه، بس بيقول المتواتر زي السماع لانه يقين، عشان كده الذي يكذب المتواتر، المتواتر فعلا يعني المعلوم من الدين بالضرورة، يبقى ايه يبقى كافر، زي واحد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبه، يبقى خلاص مصح، مصح خلاص، مصح يعني مصح، لا لازم يكون تواتر، ليس كل ما صح تقول حدثنا، لا نقول هذا الأمر فيما تواتر. في رواية تانية يدخل القرى فتكفر به، فيقول مين برضه يعني، هل هناك اختلاف بين أنه لا يدخل مكة والمدينة، وأين أنه يأتي أهل قرية فيردون دعوته فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم؟ لا مفيش، لأن هو دخلها وما أمنوش به ففسدت أموالهم، مش إن هو أي قرية هيدخلها لازم هستجيبه، ما يلزمش، يجمع الله طائفة منهم، يجمع الله طائفة من المؤمنين في الشام. قال وزاد فيقول له الدجال لا تطيعني فيما أمرك به، أو لأشقنك شقتين، فينادي يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب، وحيشق فعلا رضي الله تعالى عنه، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييت هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، ثم يقول الدجال لأوليائه، في رواية عطية هذا يوضح أن الذي يجيبه بذلك أتباعه، ويرد قول من قال إن المؤمنين يقولون له ذلك تقية، أو مرادهم لا نشك في كفرك وبطلان قولك، طبعا ده مش صحيح، أتشكون في الأمر، يعني في أتباعه هم الذين لا يشكون في الأمر. قال فيقتله ثم يحييه، في رواية أبي الوداك فيأمر به الدجال فيشبح، يشبح يعني إيه؟ يلقى على وجهه ويكشف ظهره، فيشبع ظهره وبطنه ضربا، يعني في فتنة ضرب قبلها. اللي كان الإمام أحمد بيقول إيه؟ أنا لا أخاف السيف ولكن أخاف الصوت، أخاف الفتنة. فصاحبه في السجن قال له إيه؟ اللي هو الرجل قال له ده هم صوتين ثلاثة وبعد كده مش هتحس. يا رب سلم يا رب. الرجل فتن من بأنواع من الفتن وامتحن فصبر، خير الشهداء. قال أما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب، فيؤمر به فيوشر بالميشار، ينشر بالمنشار أو يؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، لا حول ولا قوة إلا. ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول قم فيستوي قائما. وفي حديث النواس بن سمعان عند مسلم فيدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. يعني ده على فكرة لا الظاهر انه عدى تاني، انه شخص اخر، لان هنا قال يؤشر بالمئشار ينشر بالمنشار، ده قال هنا يضربه ايه بالسيف، يضربه بالسيف فيقطعه جزلتين. ده بيضرب ضربة بيقطعه نصين، وده بينشره لان نشر ايه اشد الما وعذابا. ها؟ لا، لان هنا بينشر بالمنشار، السيف غير المنشار، ده بيتضرب وده بيتنشر مختلفة. هو صحيح فيدعو رجل من تلع شباب ضمن الفتنة. وفي رواية عطية فيأمر به فيمد برجليه ثم يؤمر بحديدة فتوضع على عجب ذنبه، ثم يأمر بحديدة فتوضع على عجب ذنبه يعني مؤخرته مؤخر ظهره، ثم يشقه شقين. هو الصحيح انه هو يعني الأصح انه هو من مفرقه. قال ثم قال الدجال لأوليائه أرأيتم إن أحييت لكم هذا ألستم تعلمون أني ربكم؟ أعوذ بالله. فيقولون نعم، فيأخذ عصا فضرب أحد شقيه فاستوى قائما، فلما رأى ذلك أولياؤه صدقوه وأحبوه وأيقنوا بذلك أنه ربهم. عطية ضعيف. ده اللي هي فيها رواية يوضع على عجب ذنبه. قال ابن العربي هذا اختلاف عظيم، يعني في قتله بالسيف والميشار، فيجمع بين بأنهما رجلان يقتل كل منهما قتلة غير الآخر. كذا قال والأصل عدم التعدد. لا، الأصل التعدد طالما ألفاظ مختلفة وكلها في الصحيح، وده مش ظاهر فيه أنه صاحب القول بأنه هو الدجال. وبعدين ده بيتهلل يضحك والتاني بيقوم ينذر ويؤكد. يقول ورواية الميشار تفسر رواية الضرب بالسيف، فلعل السيف كان فيه فلول يعني حتت ايه شرشرة فصار كالميشار، وأراد المبالغة في تعذيبه بالقتلة المذكورة، ويكون قوله فضربه بالسيف مفسرا لقوله إنه نشر. صراحة تكلف لا حاجة لنا به. كلام ابن العربي هو الصحيح. يقطعه جزلتين إشارة إلى آخر أمره لما ينتهي نشره. قال ابن العربي وقد وقع في قصة الذي قتله الخضر أنه وضع يده في رأسه فاقتلعه، وفي رواية أخرى فأضجعه بالسكين فذبحه. فلم يكن بد من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى لكون القصة واحدة. أنا فكرة ما يلزمش يذبح الأول وبعدين يشدها إيه؟ لا، مش لازم يكون هو يستكملها لغاية الآخر، كان هي القصة واحدة. وقد تقدم في تفسير الكهفي بيان التوفيق بين الروايتين. قال الخطوي: فإن قيل كيف يجوز أن يجري الله الآية على يد الكافر، فإن أحياء الموتى آية عظيمة من آيات الأنبياء، فكيف نالها الدجال وهو كذاب مفتر يدعي الربوبية؟ فالجواب أنه على سبيل الفتنة للعباد. إذ كان عندهم ما يدل على أنه مبطل غير محق في دعواه، ولذلك الدليل قوي جدا على أنه كذاب، والفتنة إيه؟ عظيمة جدا. يوم القيامة الذين لم يبلغهم رسول الأربعة، الأصم والأحمق والهرم والذي مات في الفترة، لما كانت الأدلة قوية جدا امتحنوا بإيه؟ بشيء عظيم جدا. الأمور الغيب بقى شهادة، فامتحنوا بأنهم يتقال لهم إيه؟ ادخلوا النار. فالدجال ظاهرا بيحيي الموتى، ولكن هناك أدلة قطعية على إيه؟ على كفره. إن الرجل اللي قتله هو اللي قام يقول لهم إنه هذا مسيح الإيه؟ الدجال، ما ازددت فيك إلا بصيرا. قال: وهو أنه مكتوب بين عينيه كافر، جبهته كافر، يقرأه كل مسلم، أداء ما يدل على أنه مبطل، فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص الذات والقدر، إذ لو كان إلها لأزال ذلك عن وجهه. وآيات الأنبياء سالمة من المعارضة فلا يشتبهان. قال الطبري: لا يجوز أن تعطى أعلام الرسل لأهل الكذب والإفك في الحالة التي لا سبيل لمن عاين ما أتى به فيها إلا الفصل بين المحق منهم والمبطل. يعني مستحيل أن ربنا يعطي الكذابين والسحرة والكهنة مثل آيات الرسل، ها؟ من جنس آيات الأنبياء، إلا لو كان هناك أدلة قطعية على كذب هؤلاء، هتبقى في الظاهر بس قدام الناس. فبيقول إلا، يقول لا يجوز أن تعطى أعلام الرسل، يعني دلائل النبوة، لأهل الكذب والإفك في الحالة التي لا سبيل لمن عاين ما أتى به فيها إلا الفصل بين المحق منهم والمبطل. فأما إذا كان لمن عاين ذلك السبيل إلى علم الصادق من الكاذب، فمن ظهر ذلك على يده فلا ينكر إعطاء الله ذلك للكذابين. فهذا يبين الذي أعطيه الدجال من ذلك فتنة لمن شاهده ومحنة لمن عينه. انتهى. كلام حسن. إلا أن ما يجري في الأصل يعني على أيدي السحرة والكهنة لا يكون من جنس ما أوتيه الرسل، عشان كده نحن لا نقول أن الساحر يقدر على قلب الأعيان كما يقول الأشاعرة، يقولوا ربنا يعطيه القدرة على ذلك، نحن نقول لا يقدر على ذلك. السحرة كانوا كفرة، عرفوا منين ان هذا ليس من فعل السحرة؟ ان هو شاف فعلا، شاف حياة حقيقية واكل التعبين بتاعتهم، هم عارفين الكلام ده ما ينفعش عندهم، يعني ما لا يقدرون عليه، فلذلك امنوا من فورهم، فعلموا أن هذا لا يقدر عليه ساحر. إذن السحرة ما يقدروش على إيه؟ آيات الأنبياء. والدجال أعطي ذلك، وقد جعل الله معه من الآيات الدالة على كفره ما يجعل هذه المحن الشديدة يتخطاها أهل الإيمان. قادر على قلب العيان. والدجال اصلا ليس قادرا على قلب الاعين، بس الناس هتشوف كده قدامها. هو بيقتله، وده جائز طبعا. احياءه بقى الله الذي احياه، هل في حد من أهل السنة قال شيخنا بقلب الأعين؟ أشاعرة. الأشاعرة هم على قلب الأعين. لا أعلم أحدا من أهل السنة يقول بأن الساحر يقلب الأعين. وابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات فصل ذلك وبينه. وفي الدجال مع ذلك دلالة بينة لمن عاقل على كذبه، لأنه ذو أجزاء مؤلفة. عجيب والله، عمر صلى الله عليه وسلم قال إنه ذو أجزاء مؤلفة. طريقة الايه المتكلمين، عشان هو أجزاء ان هو له ايدين ورجلين. ولما ربنا عز وجل قال وقالت اليهود قد سمع، وقالت اليهود مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، لعنوا بما قالوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. فربنا عز وجل ما انكرش من قولهم انه له يد. ازاي تقولوا يد؟ كان يبقى الكلام اللي متسق مع كلامهم يقولون كيف تصفون الله بانه مؤلف مركب مبعض عشان عنده يد. فانما انكر عز وجل من قولهم ان يده ايه مغلوله، ودعا يعني واخبر عنهم انه غلت ايديهم. اما الصوره اللي الرسول قال عليها ما قالش عشان عنده ايدين ورجلين وش، قال لانه اعور ومكتوب بين عينيه كافر، ووضع يده على عيني وقال ان ربكم ليس باعور. ده دليل على ان ربنا عز وجل ايه له عينان. قال وتاثير الصنعه فيه ظاهر مع ظهور الافه به من عور عينه، فاذا دعا الناس الى انه ربهم فاسوا حال من يراه من ذوي العقول أن يعلم أنه لم يكن ليسوي خلق غيره ويعدله ويحسنه ولا يدفع النقص عن نفسه. فأقل ما يجب أن يقول يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض، صور نفسك وعدلها وأزل عنها العاهة. فإذا زعمت أن الرب لا يحدث في نفسه شيئا فأزل ما هو مكتوب بين عينيك، حد كتبها. وقال المهلب ليس في اقتدار الدجال على إحياء المقتول المذكور ما يخالف ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم هو أهون على الله من ذلك، أي من أن يمكن من المعجزات تمكينا صحيحا. فإن اقتداره على قتل الرجل ثم إحيائه لم يستمر له فيه ولا في غيره، ولا استضر به المقتول إلا ساعة تألمه بالقتل مع حصول ثواب ذلك له، وقد لا يكون وجد للقتل ألما لقدرة الله تعالى على دفع ذلك عنه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الشهيد من مس الموت من ألم الموت إلا كمس القرصة. فالرجل وجد ألما خفيفا، له أقرب شيء يقال في ذلك أن هذا المقتول قام فقال هذا الدجال، ما ازددت فيك إلا بصيرة. ده من أوضح الأدلة لعموم الناس الآخرين في قضية إحياء الموتى. ولن يسلط على أحد غيره كما في الحديث الصحيح. ها؟ يعني ما تكررش معنا، يعني لم يستمر له فيه، يعني ما تكررش مع غيره، وهي ساعة واحدة وخلصت. بيسأل ويقول هو قول الرجل الصالح انه لن يسلط على احد غيري، يدل انها كلام ابن حجر صحيح انه وقع وحده، ونقول ده هو الرجل الذي ضربه بالسيف. اجابوك فعلا ان هو ممكن يكون التاني ايه قبلها من الفتنه اللي بيفتن بها الناس، وان هذا الرجل خلاص انتهت فتنه الدجال في قضيه الايه التسلط على الناس وقتل الناس، لن يمكن من قتل احد بعد ذلك. قال ابن العربي الذي يظهر على يدي الدجال من الآيات من إنزال المطر والخصب على من يصدقه والجدب على من يكذبه واتباع كنوز الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه تجري، كل ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب وينجو المتيقن، وذلك كله أمر مخوف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا فتنة أعظم من فتنة الدجال، وكان يستعيد منها في صلاته تشريعا لأمته. ولأنه يريد أن يعيذه الله، فلن يعاذ أحد إلا بأن يعيذه الله. وأما قوله في الحديث الآخر عند مسلم غير الدجال أخوف لي عليكم، فإنما قال ذلك للصحابة لأنه الذي خافه عليهم أقرب إليه من الدجال، فالقريب المتيقن وقوعه لمن يخاف عليه يشتد الخوف منه على البعيد المظنون وقوعه به، يعني أن الصحابة مظنون وقوع الدجال بهم ولو كان أشد. والصحيح أنه هو يتقال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وإنما أخاف على أمتي، مش بس على الصحابة، إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فالقضية إن هو يخاف عليهم هذه الأشياء أكثر من الدجال لأنها أكثر وقوعا. الدجال كل أمره كم سنة كم يوم؟ 40 يوم. الأئمة المضلين يقعدوا بالإيه؟ بالسنين، الواحد منهم بالسنين. علماء السوء يفضل أثرهم عبر قرون، وأئمة السوء كذلك، حكام السوء وعباد السوء. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ يبقى يجي الواحد منهم يسن سنة قبيحة تفضل. يعني احنا بقالنا بنعاني قد ايه دلوقتي من القوانين الوضعية؟ بقالنا قرن ونص. ها؟ قضية القبور بقالها قد ايه؟ بقالها مئات السنين، مش اقل من 800 سنة، 900 سنة. قضية وحدة الوجود بقالهم من ايام الحلاج، من سنة 200 وشوية قرب 300، لغاية دلوقتي قرن وشوية وفي ناس بتقول بوحدة الوجود. فتتخيلوا أئمة المضلين دول أضلوا قد إيه؟ فعلا والله الأئمة المضلين أخطر أئمة السوء، حكام السوء يعني، وعلماء السوء وعباد السوء. لأن عباد السوء دول شكلهم بيعبدوا ربنا نستحبهم، وهم أهل إيه؟ أهل شرك وضلال وبدعة. نسأل الله العافية. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.